الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه لا راد لما قضى ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما بدلاه، ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أمر موسى من أمه طفلا ورعاه، وساقه إلى حجر عدوه فرباه، وزاد عليه بالنعم وأعطاه، ثم ناداه إنني أنا الله، ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه خلق الثقلين لعبادته، فأرسل الرسل برحمته، وأنزل الكتب بحكمته، ووضع في الكون دلائل على وحدانيته وشواهد على قدرته. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الكافر؟ ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له في العالمين ذكره، وجعل الذلة والهوان والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في الكتاب المبين، وقال أمره تعالى باسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التساهل والكفر والتأمين، وبلغ منه الخير ما بلغ الليل والنهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، رأى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه سبعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رأي يأجوج ومأجوج هكذا، وعقد بيده تسعة. فقال أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الطاغوت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخلل. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه سبعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج هكذا، وعقد بيده تسعة. فقال أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخلل. إن في هذا الحديث تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر الساعة قد اقترب، وأن أمر يأجوج ومأجوج الذي يكون بين يدي الساعة قد اقترب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أيضا: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق بين أصبعين. إن فتتعجب أم سلمة رضي الله عنها وتقول يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أيقع بنا الهلاك؟ أيأتينا الفساد؟ أيعود بنا الكرب؟ أينزل بنا الضرر؟ أتأتينا المصائب وتعمنا البلايا وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يأتي الهلاك ويعود الملاك حتى في وجود الصالحين، لكن بشرط إذا كثر الخطر. إذا كثر الخطر ينزل الهلاك. لذلك لم ينجينا الله سبحانه وتعالى ولم يعصمنا الله سبحانه وتعالى من الهلاك والبلاء مع كثرة مصائبنا ومع كثرة ضرورنا ومع شدة تقصيرنا في حق الله عز وجل، إلا مع كثرة الصالحين. إلا مع كثرة الصالحين. هؤلاء هم الذين يعصمنا الله عز وجل منهم. هؤلاء هم الذين يحفظنا الله عز وجل منهم. إننا نحتاج إلى هؤلاء الصالحين. نحتاج إلى أمثال محمد بن واسع الذي كان جعفر الصالح رحمه الله ورضي عنه يقول: كنت إذا وجدت قدرا في قلبي، إذا وجدت قدرا في قلبي، ذهبت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع فازداد قلبي خشوعا. كنت إذا وجدت قدرا في قلبي يذهب ينظر إلى وجهه فقط، ينظر إلى وجه هذا الرجل الرباني العادل، أنظر في وجهه فيزداد إننا نحتاج إلى أمثال محمد بن المنكدر الذي يقول عنه يعقوب يوسف بن يعقوب، يقول إن رؤية محمد بن المنكدر رحمه الله تنفعني فيه، إن رؤية محمد بن المنكدر رحمه الله تنفعني في ديني، نظره في وجهه فقط يذكرني بالله عز وجل. إننا نحتاج إلى أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يقول عنه تلميذه وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، كان يقول: كنا إذا اشتدت بنا الظروف، كنا إذا اشتدت بنا الظروف وحتى من الكون أتينا شيخ الإسلام، كنا إذا اشتدت بنا الظروف وحتى من الكون أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فما هو إلا النور وفي وجهه ونجمت إليه إلا يزول هذا الكرب إلى ثبات ومنة. إلى تعالى كانوا يذهبون إليه وهو في سجنه، في سجنه وهو مع حرام، وهم يتمتعون بمتع الدنيا وملذاتها، تضيق بهم هذه الدنيا الواسعة، تضيق بهم هذه الدنيا الواسعة، فيذهبون إلى ضيق سجن شيخ الإسلام الواسع. تضيق بهم الدنيا الواسعة فيذهبون إلى السجن الضيق لكنه واسع على عبد رباني نحسبه كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والله حكيمه. لا تزول قلوبه بالنظر في وجود هؤلاء الربانيين. إننا نحتاج إلى أمثال هؤلاء، وحين نعد بهذه الأمثلة فإن كل واحد منا الآن يتذكر أيضا في واقعه الذي يجلس فيه الآخر كهؤلاء أو قريبين من هؤلاء، يتذكر الشيخ فلان والأخ علان والأخ فلان، يتذكر منزلة مني. لكن أين أنت؟ أين أنت؟ أنت تذكرت هؤلاء أنهم وناس ربانيون، أنهم وناس صالحون، أنهم وناس يذكرون بالله، لكن أين أنت؟ إن مشكلتنا الآن أن كثيرا منا يلقي السبعة على غيره، يلقي المشكلة على غيره، يلقي الأزمة على غيره. هؤلاء هم الذين سيرفعون الله بهم، هؤلاء هم الذين سيرفعون لواء الدين، هؤلاء هم الذين سيعز الله بهم الإسلام. لكن أين ما هو دورك أنت؟ ما هو مقامك أنت في نصرة الدين؟ هل أنت بحق عبد مربي؟ هل تريد بحق أن تكون عبدا ربانيا؟ إذا تعال لننظر في وصف القرآن الكريم لعباد الله الربانيين. من هو العبد الرباني بميزان القرآن الكريم؟ نقف مع قول الله سبحانه وتعالى. ذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات عباد الله الربانيين في عدة آيات من كتابه. أول آية نقف معها في سورة آل عمران، يقول الله سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية تعطينا صفتين وعلامتين وخصلتين من خصال عباد الله الرحمن. الصفة الأولى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. إنها صفة تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالله رب العالمين وحده ما شريك له دون غيره حتى ولو كان نبيا رسولا، حتى ولو كان أقرب الخلق إلى الله لم يغني عنك من الله شيئا. تعلق القلب بالله وحده. إنما نرى الآن في واقعنا كثيرا ممن تعلقت قلوبه بغير الله، تعلق قلبه بالموطن، تعلق قلبه بالمال، تعلق قلبه بفلان الذي سيعطيه مالا، او فلان الذي سيقضي له مصلحة، او فلان الذي سيتوسط له، او فلان الذي سيعمل عنده. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم انه لا تصلح للعبد عبودية ما دام لغير الله في قلبه بقية. واعلم انه لا تصلح للعبد عبودية ما دام لغير الله في قلبه بقية. لن تصلح لك عبودية ما دام في قلبك تعلق بغير الله، ما دام قلبك مستوصلا بغير الله. إن الصحابة رضوان الله عليهم في يوم أحد لما أذيع أن رسول الله قد قتل، رسول الله أن يموتوا هم المنذر. إنه خبر يفوت عباده وأمثاله. فكأن بعض الصحابة فجروا أن يجلسوا على القتال، وقالوا ماذا نفعل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله عز وجل قرآنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم، هو أشرف الخلق وهو أعظم الخلق وهو أحب الخلق، لكنه في النهاية رسول وسيموت كما جاء من قبله رسل وبيته. إنك ميت وإنهم ميتون، لكن العبرة فيكم أنتم. أفإن مات أو كل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ربك سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. إنما تقدم لنفسك أنت، إنما تنفع نفسك أنت. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله السبيل. لذلك يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر خليفة رسول الله وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وخطب على منبر رسول الله وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذا كان القرآن يربينا ألا تتعلق قلوبنا إلا بالله، ألا تتعلق قلوبنا بالضر والنفع والخير والسر حتى برسول الله، أتتعلق قلوبنا بواحد من المخلوقين، بواحد من عامة البشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ حين خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فإذا سألك عبادي عني ما قال ربنا سبحانه فقل إني قريب، كما قال في غيرها: يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل. أما هنا في العلاقة بين العبد وربه، في العلاقة بين العبد وربه، أرضى ربنا سبحانه وتعالى هذه الواسطة حتى ولو كانت رسول الله أشرف الخلق؟ فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة لا إله إلا. لذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى لرجل يوما: ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها؟ ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها؟ إذا سقط جميع الخلق من قلبك، إذا سقط جميع الخلق من قلبك فلم يبق في قلبك أحد إلا طلب رضا الله، ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها؟ إذا سقط جميع الخلق من قلبك فلم يبق في قلبك أحد إلا طلب رضا الله، ما سألت الله نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يسميه العلماء النوع أسلوب حصر وقصر. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك. ليس هناك أي تفكير ولا أي ذرة من العبودية إلا لك، ولا أي ذرة من الاستعانة إلا بك، ولا أي معنى للتوكل إلا عليك. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. هذه صفة العبد الرباني، تعلق قلبه بالله، ومن كان الله معه فمعه القوة التي لا تعلم، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. هذه هي الصفة الأولى من صفات عباد الله الربانيين. الصفة الثانية التي نتعلمها من الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلم القرآن وتعليم القرآن، ومن ثم تعلم العلم وتعليم العلم. الحديث الذي نحفظه جميعا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أين هو من واقعك الآن؟ لما سئل الإمام أحمد عن طلب العلم قال: مع المحضرة إلى المقبرة، مع المحضرة إلى المقبرة. تعلم العلم وتعلم القرآن ليس له وقت، وليس له زمن، وليس له مدة، مع المحضرة إلى المقبرة. جابر بن عبد الله أحد كبار صحابة رسول الله، أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع أنه صحابي جليل وابن صحابي جليل ومن أكابر الصحابة، بلغه يوما أن فلانا في دمشق عنده حديث عن رسول الله لم يسمعه جابر رضي الله عنه، فاشترى دابة بألف درهم وقطع المسافة شهرا من المدينة إلى دمشق، وجلس على باب هذا الرجل حتى يخرج إليه ليسمع منه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست حكايات وروايات نرويها على سبيل الممارسة، وليست حكايات نرويها لنمصص عليه السماء. هذا واقع دين استحق نصر الله وتمكينه، هذا واقع دين. فكيف هو حالك الآن؟ حديث يدفع في سماعه ألف درهم ومسافة سار يقطعها. الآن تستطيع إنك تشتري رياض الصالحين 1500 حديث بعشرة جنيهات، كتاب واحد يجمع كثيرا من الأحاديث التي تحتاج إليها في دينك ودنياك، وتجلس تقرأ. تستطيع أن تقرأ صحيح البخاري أو مسند الإمام أحمد قرابة 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت جالس في بيتك. كم من الدروس تلقى في المساجد وتأسى أشد الأسف أنه لا يحضرها إلا بضعة من الناس، كما قلنا طلب العلم وتعلم العلم ليس له زمن وليس له مدة، مع المحضرة إلى المقبرة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلم العلم كذلك تعليم العلم، تعليم العلم ليس معناه هؤلاء الشيوخ وهؤلاء العلماء وهؤلاء الخطباء، تعليم العلم أمر عام لكل من سمع كلمة، لكل من سمع حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام البخاري نظر الله امرأً سمع مقالتي فرآها ثم أداها، سمع مقالتي فرآها سمع حديثا فحفظه وفهمه ثم نقله لمن لم يسمع فوقت مبلغ أوعى لسامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. هل جربت مرة وانت رايح الشغل يوم السبت ولا يوم الحد بدلا من ان تجلس مع زملائك لتتكلم في اولاد فلان واولاد علان ان تقول لهم اني سمعت خطبة جمعة عن عباد الله الربانيين صفاتهم كذا وكذا، اني سمعت درسا عن آية من كتاب الله تقول كذا، أني سمعت حديثا عن صفة من صفات عباد الله تقول كذا. هذا من تعليم العلم الذي تنال به منزلة العلماء. وفي الواقع الجديد بما أننا أصبحنا في زمن الإنترنت والفيسبوك، هؤلاء الناس الذين يكتبون على صفحاتهم، هل فكرت مرة في هذه الصفحة التي تكتب عليها ما هي نسبة العلم الشرعي الخالص الذي تنشره للناس في هذا الذي تنشره؟ ما هو حجم ما تنشره من كلام الله وكلام رسول الله في المقارنة بكلام آخر إن لم يضر فهو على الأقل لن يفيدك في الأخر؟ هذا واقعنا الذي نعيشه، هذا هو المعنى الواسع لتعلم العلم وتعليم العلم. هذه صفة عباد الله الربانيين، رجل إذا حل نفع، إذا حل نفع، كلما تعلم كلمة فيها خير نقلها لغيره، نفع بها غيره، أداها لغيره، فيستفيد غيره كما استفاده، بدلا من أن يجرهم في كلام قالوا وعادوا وسلموا وهم صفتهم وهم نعتهم، ويطول الحديث في أعراض الناس ويطول الحديث في كلم وغيبة وبهتان ونميمة تحمل ظهورنا ما سنعلم عاقبة السيئة يقينا يوم لقاء الله وسنندم وليس ساعة منه. هذه صفة عباد الله الربانيين، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من صفات عباد الله الربانيين ما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران أيضا، قال الله سبحانه وكأي نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون عباد من عباد الله الربانيين من صفاته الصبر والثبات. يصفهم الله عز وجل انهم اذا نزلت بهم المصائب اذا نزل بهم البلاء ما وهنوا يعني لا ينكسر لا ينكسر ايمانه بالله ولا تنكسر ثقته بالله ولا ينكسر ثباته على دين الله. ربما لا ينكسر تماما لكن يضعف تاتي الصفه الثانيه وما ضعف لم ينكسر ولم يضعف حتى ربما لم ينكسر تماما ولم يضعف قليلا هو ما زال ثابتا لكن اصبح عنده شيء من الخضوع فتاتي الصفه الثالثه وبالتكالب لا ينكسر عنه ولا حتى يقيم ولا يقنع ولا يخضع لانه معتصم بالله والله يحب الصابرين. الصبر والثبات عند نزول المصائب هذه صفه عباد الله والربانيين هذه صفه الذين يستحقون النصر والتمكين. يثبتهم الله عز وجل وينصرهم الله سبحانه وتعالى ويعينهم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والثبات. وأجل الآن أن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. الأخوة الكرام من صفات عباد الله الربانيين لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى سبب نقمته على طائفة من بني إسرائيل أنهم كانوا يفعلون الفواحش والمنكرات قال ربنا لولا ينهاهم الربانيون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. من صفات عباد الله الربانيين أنهم يغارون على محارم الله أن غضبه لدين الله أن غضبه لدين الله وأن نكيره على انتهاك حرمات الله وعلى التعدي على محارم الله. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار هذا الرباني هو الذي يغار على دين الله عز وجل. فأين هي غيرتنا الآن على محارم الله؟ إننا حين نرى تبرج النساء في كل مكان أول سؤال يسأل المؤمن نفسه إياه أين الرجل الذي يغار على دين الله الذي ترك هذه المرأة تخرج هكذا؟ إنك حين تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فخرجت من بيتها ليشم الناس ريحها فهي زانية هذه امرأة تعثرت ليتم الرجال رائحتها، فما بالك بامرأة لبست الضيق او لبست هذه الملابس ليرى الرجال مفاتنها. اذا كان مجرد العطر زانية، فكيف هو حال ما وراء ذلك؟ وكيف هو حال من سكت على ذلك؟ سكت على هذا التعدي على محارم الله. حالها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ما من عبد استرعاه الله رعيا فلم يحطها بنصيحة، بس نصح. انا قلت لها وهي ما سمعتش الكلام، انا قلت له صلي وهو ما سمعش الكلام، يحطها بنصيحة. يتعاهد دائما بالنصح ويؤكد النصح ويحرص عليه، كما علمنا رسول الله: مروا اولادكم الصلاة، علموا اولادكم الصلاة بسبع، واضربوهم عليها لعلم، وفرقوا بينهم في المراجع. هذا هو من يحوطهم بالنور. ما من عبد استرعاه الله رعيا فلم يحطها بنصيحة، ليس فقط لا يدخل الجنة، لم يرح رائحة الجنة، لا يشم رائحتها. هذا حال من ضيع محارم الله، هذا حال من لم يرضى في دين الله عز وجل. اما العبد الرباني فهو الذي ينهى، هو الذي ينكر المنكر، هو الذي يرضى بمحارم الله. كان عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين رحمه الله ورضي عنه كان يقول: وزدت لو أن الناس أقاموا سنة رسول الله وأني نشرت بالمناسك. المهم يصدقوا السنة. وزدت لو أن الناس أقاموا كتاب الله عز وجل، ومع كل سنة يقيمونها يؤخذ مني عمر. يفضل السنة، ومع كل سنة تقام، ومع كل كلمة من كلام الله عز وجل تقام في الأرض، يقطع مني العمر حتى تقطع أعضائي كلها ويقيمه باب الله. أنا هو العبد الرباني. كان الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: وددت لو أن الناس أخذوا علمي كله ولا ينكر الشافعي. المهم ان ينكر هذا العلم، وان يؤخذ هذا العلم ولا ينكر الشافعي، ولا يقول قال الشافعي، ولا يثنى على الامام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. المهم ان ياخذ الناس علمه، وان ينكر الناس علمه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العبد الرباني الذي يرضى لله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه ولا يسأل لنفسه ولا ينتقم لنفسه، حتى إذا انتهكت حرمات الله عز وجل ينتقم لله سبحانه وتعالى، ويغضب من اجل دين الله ومن اجل التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. بذلك نختم بقول ربنا سبحانه وتعالى: والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الربانيون والاحبار صفتهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا الكلام الذي تسمعه، هذا التنكير الله عز وجل الذي تسمعه في خطب الجمعة وفي غير خطب الجمعة، هذه أمانة ترتمن عليها، هذه أمانة تحفظ عندك، فهل تحفظها بما تحفظ من كتاب الله؟ بل إن هذه الأمة كلها جعلها الله عز وجل أمينة وشاهدة على الأمم كلها، أمينة وشاهدة على الأمم كلها، فهل أنت على قدر المسؤولية؟ تخيل أنك تأتي يوم القيامة لتشهد على أمة من الأمم أنهم ضيعوا حدود الله وأنهم خالفوا أوامر أنبيائهم، وأنت كنت مثلهم مضيعا لحدود الله تخالف أمر رسولك صلى الله عليه وسلم، فما هو معنى هذه الشهادة؟ ما هو معنى هذه الأمانة التي تشهد بها على غيرك وأنت مثلك مضيع لحدود الله عز وجل؟ إن هذه الأمة لا تنصر إلا بكثرة هؤلاء الربانيين الذين تعلقت قلوبهم بالله لا بغيره، الذين يعلمون الكتاب ويدرسون الكتاب، يعلمون العلم ويتعلمون العلم، عباد الله الربانيين الذين يسلمون، الذين إذا نزل بهم البلاء لا وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا، إن عباد الله الربانيين الذين يغضبون لدين الله، يغضبون لدين الله، يتورون للتعدي على مكارم الله، ينهون عن المناكير التي تحدث في مخالفة شرع الله، الذين يحفظون دين الله ويحفظون الأمانة والعلم الذي ائتمنهم الله عليه. هؤلاء هم عباد الله الربانيين، هؤلاء هم الذين يستحقون الله، هؤلاء هم الذين يمكن الله عز وجل لهم وبهم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه أمانة ائتمنتم عليها، فهل نكون عباد الله الربانيين؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة الله ومحبة رسول الله، وأن نكون من عباد الله الربانيين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مال غنيمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر من المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم.